والعبادة في وقت غفلة الناس إنك ذكرت الله في مكان غفل الناس فيه السوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. السوق شر بقاع الأرض، مليء بالكذب، مليء بالنصب، مليء بالاحتيال، مليء بالغش، مليء إذا فما هو قرآن الفجر؟ صلاة الفجر. لماذا سميت صلاة؟ إذن الأعمال ترفع إلى الله كل يوم، عمل الليل يرفع في الفجر وعمل النهار يرفع في العصر. كذلك هناك رفع أسبوعي، ترفع أعمال الأسبوع أيضا على جزئين، يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين، هذه الأيام الأربعة ترفع أعمالها يوم الاثنين بعد العصر، يوم أسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنك تصوم حتى يقول لا تفطر وتفطر حتى يقول لا تصوم سوى يومين دخل في صيامك وإلا صمتهما؟ قال ما هذان اليومان؟ قال يوم الاثنين ويوم الخميس. قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم. الرفع الثالث الرفع السلف الذي يكون في شعبان كما علمنا، والرفع الرابع عند نهاية العمر عندما يموت الإنسان. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم آمين. عندما يموت الإنسان وتطوى صحيفته ترفع أعمال عمره كلها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هل يحتاج الله إلى أن ترفع إليه الأعمال؟ أليس الله عليما بكل شيء؟ بلى والله هو عليم بكل شيء. إذا فلماذا ترفع الأعمال إلى الله ما دام عليما بكل شيء؟ هذا من تمام عدله سبحانه وتعالى، ليكون عملك حجة لك أو عليك. إن كان وهذه الأعمال مدونة في كتاب تتسلمه أنت يوم القيامة. يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فرفع الأعمال إلى الله ليس لنقص في علم الله حاشا وكلا، وإنما هو إقامة للحجة لك أو عليك، لك أو عليك. فلماذا ترفع الأعمال على مرات؟ أربع نسخ: نسخة يومية، ونسخة أسبوعية، ونسخة سنوية، ونسخة عمرية. ألا تكفي نسخة واحدة؟ كان من الممكن أن ترفع الأعمال مرة واحدة وفقط. هذه النسخ المتعددة، التقارير المتعددة التي ترفع إلى الله عز وجل، إنما هي رحمة بنا يا عباده. كيف ذلك؟ لو أن إنسان أذنب ذنبا بالنهار، عمله يرفع في صلاة العصر، لم يتب حتى جاءت صلاة العصر، رفعت أعماله هذا اليوم وفيها هذا الذنب، أمامه فرصة أن يتوب قبل يوم الاثنين المقبل. إذا تاب محي الذنب ورفعت أعماله نصف الأسبوع يوم الاثنين بعد العصر وليس فيها هذا الذنب بل وفيها التوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا تملكت منه الغفلة ولم يتب قبل صلاة العصر ولم يتب قبل يوم الاثنين، أمامه فرصة عام كامل يتوب فيه إلى الله عز وجل. إذا اشتدت به الغفلة أكثر وأكثر فأمامه العمر يتوب فيه إلى الله عز وجل قبل أن يموت. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا؟ لماذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم؟ أولا حتى يرفع العمل وهو على طاعة، ترفع الأعمال وهو على عمل صالح. لماذا؟ لأنك إذا رفع عملك وختم بخير يرجى أن يغفر لك ما كان قبل ذلك. اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني أهم شيء في العمل خاتمته. أنت تختم الليل بصلاة الفجر يرجى أن يغفر ما كان منك من ذنوب بالليل، تختم النهار بصلاة العصر يرجى أن يغفر لك ما كان منك بالنهار. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم هو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، تركيز على خاتمة العمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة. لماذا البردان؟ لأن الصبح هو أشد وقت يكون فيه البرد بالليل، والعصر هو أشد وقت يكون فيه البرد بالنهار، فلذلك سمي البردين. من صلى البردين دخل الجنة. لماذا دخل الجنة؟ لأنه إذا صلى الفجر في الجماعة الأولى غفرت ذنوبه الليل، وإذا صلى العصر في الجماعة الأولى غفرت ذنوبه النهار. إذا وضع على صلاة العصر كذلك وقت رفع الأسبوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يختمه بصيام. لما سأله أسامة عن سبب صيامه الاثنين والخميس قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن أرفع عملي وأن أصلي حتى يختم. إما آخر شيء عند رفع الأعمال عمل صالح طاعة لله عز وجل. كذلك تستطيع أن تخرج إلى الصائم من المفطر؟ لا تستطيع. حتى لو قلت للناس الصائم يرفع يده، ربما منهم الصادق ومنهم الكاذب. حتى لو قال لك أنا صائم، من الممكن أن يكون قد أكل وأنت لا تراه. من أجل ذلك كان الصيام من أفضل الأعمال. سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا عند له، يعني لا مثل له. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن هذان هما السببان اللذان من أجلهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في شعبان والطاعة فيه. السبب الأول، ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. السبب الثاني، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ذكر أهل العلم أسبابا أخرى، من هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي في شعبان ما فاته من تطوع سائر العام، إذا سافر، إذا مرض، إذا اختار أن يأكل، أن يفطر بعد أن يصوم المتطوع عميل نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فكان يجمع هذه الأيام ويقضيها في شهر شعبان. من الأسباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان مؤانسة لنسائه، فإنهن كن يقضين، أو عائشة تحديدا كانت تقضي أيام حيضها في رمضان، كانت تقضيها في شعبان، ليس تكاسلا منها، ولكنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هل معنى ذلك انها لم تكن تصوم صيام تطوعا؟ كانت تصوم، لكن اذا ارادها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهي متطوعه جاز لها ان تفطر، اما اذا كان صيام فريضه فلا يجوز لها ان تفطر. فاذا ضاق الوقت في شعبان اضطرت لقضاء ما فاتها من رمضان الماضي. من الاسباب ايضا ان شعبان كريم لرمضان، كالسنه الراتبه القبليه، انت قبل الظهر تصلي سنه راتبه، وبعد الظهر تصلي سنه راتبه، فكذلك شعبان هو السنه القبليه قبل رمضان، والست من شوال السنه البعديه بعد رمضان. السنن تجبر النقص في الفرائض، تجبر النقص في الفرائض كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم. من الاسباب ايضا التي ذكرها اهل العلم من اجلها كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان، استعدادا لرمضان، استعدادا لرمضان وتهيئه للنفس لرمضان. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك لنا في شعبان وان يبلغنا رمضان، اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الصالح، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، فنحن اليوم الجمعه الثالث عشر من شهر شعبان، منا من صام بنيه صيام ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الجمعة والسبت والأحد، وبنية الصيام في شعبان كما بينا. لكن ما حكم صيام يوم الجمعة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بصيام تطوع، ليس له سبب. إفراد تطوع ليس له سبب. أما إذا صام قبله يوما أو بعده يوما فلا بأس، يجوز له ذلك. بل صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صيام يوم الجمعه، وايضا صح عنه انه قلما كان يفطر يوم الجمعه. اذا الافراد لو عليك فريضه هتصومها؟ يوم الجمعة يوم واحد حتى لا بأس من ذلك. لو صيام تطوع له سبب كان وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء لا بأس من ذلك. أما أن تفرد الجمعة بصيام تطوعي مطلق ليس له سبب هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يوم السبت نفس الأمر، ما قلته في يوم الجمعة تقوله في يوم السبت أيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد السبت بصيام تطوع ليس له سبب. فنحن نصوم هذه الأيام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. تأتينا ليلة عظيمة يوم السبت غدا ليلة الأحد، ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة العظيمة قامها النبي صلى الله عليه وسلم وبحثت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها، فوجدته قد سجد وأطال السجود حتى ظنت أنه قد قبض، فأمسكت برجله فحرك أصابعه فعلمت أنه لم يقبض صلى الله عليه وسلم. وخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع حتى ظنته عائشة قد خرج لبعض نسائه. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن أو قاتل نفس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، وهذه مزية عظيمة. الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أما في شعبان في نصف ليلة النصف من شعبان فينزل الله الليلة كلها من المغرب حتى الفجر نزولا ليس كنزولنا، إنما نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن هذه الليلة من شاء أن يتعبد لله فيها في خاصة نفسه، يصلي قيام الليل، يكثر من قراءة القرآن، يذكر الله لا بأس من ذلك. أما عبادة جماعية أو عبادة مخصوصة أو أذكار مخصوصة أو أعياء مخصوصة فلم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن ننتبه إلى هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على عباده ليس ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو شاحن أو قاتل نفس أو قاتل رحم أو زين. كل الناس يغفر الله لهم إلى هذه الأصناف، المشرك لا يغفر الله له ليلة النصف من شعبان حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن على التوحيد والحمد لله، لكن لابد أن يفتش الإنسان في نفسه. البعض ربما يعلق خرزة زرقاء، البعض يعلق خمسة وخميسة، البعض يعلق حصازة، البعض يعلق خيطا، البعض يعلق حجابا، البعض يعلق تحويطا، البعض يعلق تميمة. كل هذا من مظاهر الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ينبغي أن يحضر الإنسان ذلك. فالمشرك لا يغفر الله له ليلة النصف من شعبان حتى يوحد ربه سبحانه وتعالى إلا مشرك أو مشاحن. المشاحن الذي يبغض دين الله، يكره السنة، يكره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كهؤلاء الشيعة الأنجاس الأخبار الذين يقتلون أهل السنة، يقتلون إخوانكم في سوريا، ويقتلون إخوانكم في العراق، ويقتلون إخوانكم في إيران وفي لبنان وفي اليمن. هؤلاء الشيعة الذين تحالفوا مع اليهود والنصارى مع الروس والأمريكان ضد أهل السنة، يريدون إبادة أهل السنة من على الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء العلمانيون والليبراليون الذين يحاربون الشريعة ويحاربون الحجاب ويحاربون ثوابت الدين ويسبون الإسلام ليلا ونهارا، وهؤلاء الذين يضيقون على الدعاة يصطلح، لا ترفعوا أعمالهم إلى الله حتى يصطلح، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يصطلح. انتبهوا، هذه مصيبة مجتمعنا. لو قلت هناك جائزة لمن ليس بينه وبين أحد خصومة لم أجد أحدا أعطيه الجائزة للأسف. هناك أخوات في الضياء ما شاء الله تبارك الله تجمع الشمل بين الإخوة، هذه امرأة مباركة على أهلها وعلى زوجها وعلى أهل زوجها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فرصة يا جماعة، باقي يوم واحد على ليلة نصف من شعبان، سارعوا بالإصلاح بين المتخاصمين، سارع أن تصالح أخاك المسلم، سارعي أن تصالح أختك المسلمة، لا داعي للخصام ولا للشحناء. اذهبوا إلى المقابر، فيها ناس أيضا كانوا مثلنا، منهم خصومات ومنهم هجران ومنهم تشاحن ومنهم بغضاء ومنهم كراهيات، أين هم الآن؟ إنهم يلقوا جزاءهم، وأين نحن؟ إننا لاحقون بهم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله عن قريب بكم للاحقون. السلف رضوان الله عليهم كانوا يستعدون لشعبان كما يستعدون لرمضان، يدربون أنفسهم على الطاعة في شعبان حتى يتعبدوا لله في رمضان، كل ما هو مطلوب في رمضان يستحب فعله في شعبان حتى تتهيأ لرمضان وتتلذذ بالصيام والقيام وقراءة القرآن في رمضان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن يصوم نهارا ويقوم ليلا، ووفقنا لليلة القدر، واعتق رقابنا من النار، واجعلنا من المقبولين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم رب بلدنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، وجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد، وعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف